بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 40 بعد 400، مع ختم سورة فاطر وبداية سورة ياسين. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نقل القرطبي علينا وعليه رحمة الله فقال: قال ابن مسعود: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم. وقال يحيى بن أبي كثير: أمر رجل بالمعروف ونهى عن المنكر، فقال له رجل: عليك بنفسك، فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال أبو هريرة: كذبت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن الحبارة لتموت هزالا في وكرها بظلم الظالم. هذه أقوال من أقوال الصحابة في أضرار الذنوب والمعاصي. وهذه الآية الكريمة التي ختمت فيها هذه السورة الجليلة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي ولو يعاقب الله الناس على جميع ما عملوه من الذنوب ولم يمهلهم لأهلك جميع الناس ولأهلك الدواب على ظهر الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، أي ولكن الله يمهد الكافرين والعصاة إلى وقت معلوم عنده ثم يحل بهم عقابه، كما قال ربنا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وربنا جل جلاله قال: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وجاء في الحديث: إن الله ليمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ربنا يقول في ختم هذه الآية: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، أي فإذا جاء وقت أخذهم فإن الله بعباده بصير لا يخفون عليه. ثانيا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقول ابن عاشور: تذكير لهم عن أن يغرهم تأخير المؤاخذة فيحسبوه عجزا أو رضا من الله بما هم فيه، فهم الذين قالوا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فعلمهم أن لعذاب الله آجالا اقتضتها حكمته، فيها رعى مصالح أمم آخرين أو استبقاء أجيال آت. إذن هنا بين ابن عاشور الحكمة في ذلك، وإلا فإن ذنوب العباد هي مهلكة. ثالثا، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يقول السعدي: القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة الرسول، فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل أخي الكريم أنها آيات، فالآيات تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه السورة الكريمة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذه السورة قد ابتدأت بالحروف المقطعة وهي بيان لإعجاز القرآن، فهذه الحروف تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. قال: والقرآن الحكيم، أي أقسم بالقرآن بالحكمة المحكم المتقن، فلا اختلاف فيه ولا خلل، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الحاكم الذي يجب الرجوع إليه. إنك لمن المرسلين، أي إنك يا محمد لمن جملة المرسلين إلى عباد الله بوحيه. تنزيل العزيز الرحيم، أي نزل القرآن الكريم ربنا جل جلاله، نزل القرآن تنزيلا من ذي القدر العظيم الغالب الذي لا يغلب، الممتنع من أن يناله سوء، ومن عزته الانتقام ممن كفر بالحق، الرحيم بمن آمن به واتبعه. رابعا، تنزيل العزيز الرحيم. يقول السعدي: فحماه بعزته عن التغيير والتبديل، ورحم به عباده رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته. ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيز الرحيم. فنسأل الله العزيز الرحيم أن يعزنا بطاعته، وأن يرحمنا وأمة الإسلام أجمعين. خامسا، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. يقول ابن عاشور: والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة لوجهين: أحدهما أن المشركين كانوا ينكرون اسم الرحمن، كما قال تعالى: قالوا وما الرحمن؟ والثاني الإشارة إلى أن رحمته لا تقتضي عدم الخشية، فالمؤمن يخشى الله مع علمه برحمته، فهو يرجو الرحمة. إذن يقول ربنا: إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما تنذر يا محمد إنذارا نافعا من اتبع القرآن، والقرآن سمي ذكرا لأنه يذكرنا بأمر ربنا. إنما تنذر إنذارا نافعا من اتبع القرآن فآمن بأخباره وعمل بأحكامه، كما قال ربنا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، أي وتنذر إنذارا نافعا من خشي الرحمن بالغيب، كما مر في سورة فاطر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. قال فبشره بمغفرة وأجر كريم، أي فبشر يا محمد من اتبع القرآن وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة لذنوبه وثواب حسن جميل. سادسا، يقول القرطبي فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى عليها، من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه، أو سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام، أو قال كوظيفة وظفها بعض الظلام من المسلمين، يعني شيء فاسد جعله بعض الظلماء وبقي هذا الفساد، أو شيء أحدثه فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاهن، يعني الأشياء المحررة، وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها. إذن كما قال العلماء السعيد من إذا مات انقطع سيئاته، والحريص الذي لا يحرص أن يملأ أوقاته بالطاعة فقط بل يحرص أن لا تنقطع حسناته بعد وفاته، وهكذا يحرص الإنسان على ذلك. قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى، أي إنا نحن نبعث الموتى يوم القيامة لنجازيهم على أعمالهم ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونحن نكتب ما قدموه في الدنيا من خير وشر، ونكتب ما تولد عن ذلك من آثار وما تسبب في إيجاده من ذلك في حال حياتهم وبعد وفاتهم، ونكتب آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية فنجزيهم على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي وكل شيء مما كان أو سيكون ومن ذلك أعمال العباد خيرها وشرها محفوظ ومثبت في كتاب موضح لكل شيء وهو اللوح المحفوظ، فربنا قد أحصى كل شيء. سابعا، يقول السعدي وهي آثار الخير وآثار الشر التي كانوا هم السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم. وهذا الموضوع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيله بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك، ونزول درجة الداعي إلى الشر الإيمان فيه، يعني من كان إيمانا في شر فتبعه الآخرون في هذا الشر. يقول أنه أسفل الخليقة، لأن هذا إمام الضلالة ضرره على نفسه وعلى غيره، فإذا أمر بضلالة كل من يعمل بها فله نسخة من هذه الضلالة. قال وأنه أسفل الخليقة وأشدهم جرما وأعظمهم إثما، فنسأل الله العافية والرحمة. معاني الكلمات في أعناقهم أغلالا جمعت أيديهم إلى أعناقهم تمثيل لشدة إعراضهم، وأيضا هذا الذي يكون أسير للخطايا وأسير للمعاصي هذا قد ضيع نفسه وظلم نفسه وفرط في أمره. مقمحون رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضها. فأغشيناهم أعمينا أبصارهم وآثارهم ما سنوه وأبقوه من خير وشر. العمل بالآيات: أولا، تذكر موعظة سمعتها واتبع ما جاء فيها من وصايا حتى تبشر بمغفرة وأجر كريم. إذن هذه المواعظ التي يسمعها الإنسان أو تمر به عليه أن يتعظ بها، فإن لم يتعظ به الإنسان فدل على أن ثمة غشاوة وأنه بسبب الذنوب صار لا ينتفع من المواعظ. فما وعظت به فعليك أن تنتفع منه. ثانيا، اختر عملا يبقى أثره بعد موتك واعمل به اليوم، كالمساعدة في بناء مسجد أو دعوة غير مسلم إلى الإسلام أو تعليم جاهل شيئا أو نحو ذلك، ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالإنسان يحرص أن ينصح وأن يبث الدعوة وأن يعلم الآخرين وأن يكون له شيئا في تعليم القرآن للناس. ثالثا، اذهب إلى المسجد ماشيا تكتب لك خطواتك. فالإنسان يحافظ على الصلوات في المساجد ويبتغي الأجر في عمارتها. التوجيهات: أولا، تيقن أن من حان أجله فلن يتأخر عنه لحظة واحدة، فالله قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة. ثانيا، من حق عليه العذاب فلا تنفع فيه النذارة. ثالثا، إذا خشيت من ظلم ظالم فقل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نسأل الله أن يدفع عنا ظلم الظلمة وأن يفتح الله لنا ولكم من الخيرات والبركات.